من ساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير، في الشدة والألم اليد جنب اليد، تتحقق الأماني لوطننا الكبير. من ساحة الحرم لقمة الهرم، طلال مداح. من ساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير. من ساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير. في الشدة والألم اليد جنب اليد، تتحقق الأمان لوطننا الكبير. في الشدة والألم اليد جنب اليد، تتحقق الأمان لوطننا الكبير. من ساحة الحرم لقمة الهرم، كن هنا أخويا في الهنا وفي الضنا فداك. أهلا بنا هنا، أهلا بكم هنا، أخويا في الهنا وفي الضنا فداك. يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص. ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص. ومهما قال يا مصر عنك كنت طبعا نص، ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نص. يا راية خفاجة يا مصر، يا مصر، يا مصر، إخواتي رفاجة يا مصر، يا مصر، يا مصر، يا راية خفاجة إخوات ورفاقة. يا مصر، يا مصر، يا مصر، دار الأدب والنور، دار الأدب والنور لشعبنا المنصور. هذا الحجاز السعيد وانتي مصر الأمل، عنك انا مش بعيد يا مصر ما احناش دول هذا الحجاز السعيد انت مصر الامل عنك انا مش بعيد يا مصر ما احناش دول احنا الشجاجة وحدة الدين والدماء احنا الطريق اللي وحد خطونا وحدتنا مفروضة بأرض وبسماء وبرسول طه وبكتاب ربنا احنا الشجاجة وحدة الدين والدماء احنا الطريق اللي وحد خطونا وحدتنا مفروضة بأرض وبسماء وبرسول طه وبكتاب ربنا عليت صوت الدين يا مصر يا مصر يا مصر أذنت في حطين يا مصر يا مصر يا مصر عليت صوت الدين يا مصر يا مصر يا مصر أذنت في حطين يا مصر يا مصر يا مصر حتأذني لسا حتأذني لسا في المسجد الأقصى طلال مداح وغنية أهلا من كلمات عبد الرحمن الأبنودي من ألحان جمال سلامة تسجيلها كان يوم 10 أكتوبر عام 1989 مع فيروز ويا أغنية شعبية بقلب البيوت يا وطني نورك صليبك يا وطني أموت يا وطني أنا أموت يا وطني شطك سيف معلق عالقصر بيروت يا وطني وزمنك حق والحق ما بيموت يا وطني يا وطني. يا أغنية شعبية بقلب البيوت يا وطني جوزيف حرب، واللحن لي في ليمون وهبي، واحدة من مختارات أيام فخر الدين، تنالت على شرايط إذاعة يوم 9 أغسطس عام 1989. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأصدقاء الأستاذ أسامة عبد الغني، الأستاذ أحمد علي بسبوسة هاني، الصحفي الأستاذ هيثم الغيتاوي، دكتور ياسر رزق، أستاذ عزة شحاتة، أستاذنا الغالي الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذ دارتينيان، والأستاذ محمود أيوب. لنا وقفة مع الموال. يا خسارة الحر لما تغيروا الأيام يصفر لونه ويبقى عبرة الأيام خسيس قال للأصيل تعالى عندنا خدام تاكل وتشرب وتبقى من جملة الخدام ضحك الأصيل وقال عجبي عليك يا زمان حوجتني للخاين واللي مالوش أمان حوجتني للخاين واللي مالوش أمان أنا أطلع فوق جبل عالي ياكلوني حيدة وغربان ولا يقولوش الأصيل عند الخسيس خدام شفيق جلال وموال الأصيل والخسيس من حفل أضواء المدينة اللي أقيم على مسرح الهامبرا بالإسكندرية يوم 2 يونيو عام 1964. اهو ده

هاني شاكر ويا ربي بالمصطفى حل العسير عنا عبد الوهاب محمد. الكلمات اللحن عبد العظيم محمد. التسجيل كان يوم 10 نوفمبر عام 1988 مع المجموعة وطني أحلى الأوطان أجمل من أي مكان بنحبه بكل ما فيه حبي نور لياليه ولا تغلى أرواحنا عليه دي حياتنا منه إليه. المجموعة وطني أحلى الأوطان، الكلمات عبد السلام أمين، اللحن والتوزيع جمال سلامة، اتنالت من التلفزيون يوم 3 أكتوبر عام 1985. ودائما اسلمي يا مصر. مصطفى صادق الرفعي وصفر علي اللحن، ونشيد إسلامي يا مصر من غناء المجموعة. أخيرا مع مجموعة الفنانين، ويا أخي العربي في كل مكان في الوطن العربي، عايز طارق. سيداتي وسادتي، في مثل هذا اليوم الذي نعيش الآن لحظاته أو ساعاته الأولى، في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات شهد العالم حدثا من أروع أحداث هذا الزمان. شهد العالم التقاء الإرادة الحرة الطاهرة في سوريا والإرادة الحرة الطاهرة في مصر لتعلن معا قيام جمهوريتنا

اخي العربي يلي اغتصبوا منك ارضك في فلسطين، يلي العالم نم عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، يا اخي العربي يلي اغتصبوا منك ارضك في فلسطين، يلي العالم نم عن حقك واحنا وحقك مش نايمين، عايز طارك طر شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طارك طر شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. يا اخي العربي اللي الدم في تل ابيب بينادي عليك، ياللي رقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، يا أخي العربي ياللي الدم في تل أبيب بينادي عليك، ياللي رقاب صهيون تستاهل ضربة سيف وتكون بإيديك، عايز طارك طر شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طارك طر شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز الطار. يا اخي العربي في ليبيا الحرة ياللي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب طار عمر المختار، يا اخي العربي في ليبيا الحرة ياللي كافحت مع الاحرار، دم شهيدك بطل الحق بيطلب طار عمر المختار، عايز طار طار شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طار طار شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. يا اخي العربي في ارض المغرب يلي دمك بتقول لفرنسا، مهما نسيت جرايم غدرك عمر الجرح الحر ما ينسى، يا اخي العربي في ارض المغرب يلي دماغ بتقول لفرنسا، مهما نسيت جرايم غدرك عمر الجرح الحر ما ينسى، عايز دارك دار شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز دارك دار شهدائك عايز تنعم بالحرية، عايز المجد اللي تمنيته مجد القومية العربية، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. استناني وحالا اقول لك ازاي تقدر تاخد الطار، عايز طاري عايز طاري عايز طاري عايز الطار. يا

يونس القاضي وسيد درويش، والإشراف والتنفيذ لمحمد عبد الوهاب. هذا النشيد تم تسجيله يوم 27 مارس عام 1979. ندعو الله أن يحمي بلادنا وأمتنا ويدفع عنها كل مكر وسوء. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، شكرا محمود الصباغ على هندسة الهواء، وأتمنى أن أكون في هذه الحلقة قد قدمنا نغمة مختلفة عما يذاع، وألبست لكل حالة لبوسها سواء كان نعيمها أو بؤسها. جعل الله أيامكم دائما يملأها النعيم وأبعد عنكم البؤس والشقاء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله. لكم أرق تحياتي، إبراهيم حفني.